تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأول للجيش الشعبي الكوري برقية جوابية من أنغلي بوبا ساكاني الأمين العام للحزب الشعبي لإعادة البناء والديمقراطية في الكونغو الديمقراطية قبل أيام. عبر مرسلها عن الشكر باسم جوزيف كابيلا كابانجي مؤسس الحزب الشعبي لإعادة البناء والديمقراطية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وباسمه الشخصي على إرسال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري برقية التحنية بمناسبة ذكرى 15 لتأسيس الحزب الشعبي لإعادة البناء والديمقراطية وتمنى للشعب الكوري مستقبلا مشرقا. ثم أثبت مجددا إرادة حزبه للتعاون مع حزب العمل الكوري من أجل مصالح شعبي البلدين.